بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين أما بعد. فتعلمون أيها الإخوة، وهذا تتم الإجابة عن سؤال يعني كان في ليلة البارحة لم نستوفيه، وإن كنا لا نريد أن نفصل القول في ذلك، ولكن تعلمون أيها الإخوة بأن الاشتغال بالعلم إنما هو حفاظ على تركة الأنبياء، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فهذا الذي نحن نتعلمه هو تركة محمد بن عبد الله، لأن ما نقرأ هو الفقه، وهذا الفقه إنما هو مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من مقاصدهما أو من أمر يرجع إليهما، فكل ذلك إنما هو يدور في ذلك الفلك. وأنتم ترون أننا ننتقل من آية إلى حديث، وكثيرا ما مرت بنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحياة الدنيا أيها الإخوة إنما هي فانية، لأن المال ظل زائل وعارية مستعدة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ذوبان جائعان أرسل في غنم بأسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. فإذا من شغل الإنسان بطلب العلم وأعطى جزءا من وقته لهذا الفن الجليل العلم، علم الشريعة الإسلامية، فإنه بين ذلك يكسب أجرا عظيما، ويحفظ أيضا ما له علاقة بكتاب الله عز وجل مما أخذ منه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترون أن العلماء الأعلام، كان يقول أحدهم: لو علم السلطان أو السلاطين ما نحن فيه من النعيم لجلدنا عليه. فأنت تنتقل من آية إلى حديث ومن حديث إلى آية، فأنت تعيش في روضة من رياض الجنة. هذا هو أيها الإخوة طلب العلم. ولا شك بأن قضاء الإنسان ما يتوفر عنده من وقت فيه هذا فيه فضل عظيم وله ثواب جزيل عند الله. ونحن بحمد الله لنا فترة، ونحن أيضا مع الركن الثاني من أركان الصلاة، وها أنتم رأيتم ماذا جنينا من الفرائض وماذا وقفنا عليه من الحكم والأسرار في كتاب الصلاة، ولا نزال أيضا نحتاج إلى مرحلة طويلة لنتم بها ذلك الكتاب إن شاء الله، ثم ننتقل بعده إلى كتاب جليل آخر وهو كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: فصل. ويحزبه أحزابا، يعني يجزع القرآن أحزابا. أنتم تعرفون الأحزاب، ولم تعرفون القرآن بأنه 30 جزءا، ثم أيضا يقسم الجزء أحزابا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين جدا على تقسيم القرآن ليكون ذلك عونا لهم على حفظه، حتى لا يمر أكثر من أسبوع على حفظ كتاب الله عز وجل، أي على قراءته، ليس شرطا أن يكون محفوظا. وقد مر بنا في درس ليلة البارحة الكلام عما يتعلق بقراءة القرآن، وأنه ما بين 40. ذكرت لكم حديث عبد الله بن عمرو عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال: في 40 يوما، في شهر، في 20، في 15، في 10، في 7. ولم يذكر أقل، لكنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: إن بي قوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأه في 3. ولا ينبغي للإنسان، وهذا هو المستحب عند العلماء، ألا يكون في أقل من ذلك. ولكن أثر عن بعض السلف أنه كان يقرأه في ليلة وأكثر وأقل، أما عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها تقول لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في ليلة، هي قالت لا أعلم، وأيضا بينت بأنها لا تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأه في أقل من ثلاث. ولذلك قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وليس ذلك ليس المراد من ذلك ألا يقرأه الإنسان في وقت قليل، لكن الإنسان لو قرأه في فترة قصيرة سيتعجل في قراءته، سيسارع فيها، سيفوته الوقوف عند الآيات، سيفوته أيضا تدبر آيات الكتاب العزيز. والله تعالى يقول فلا يتدبرون القرآن، والله تعالى قال لنبيه ورتل القرآن ترتيلا، وهذا خطاب له ولأمته صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وتعلمون بأن هذا القرآن العظيم هو قطب هذه الشريعة، هو الحبل الذي يصلنا بالله سبحانه وتعالى، هو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه. فمن وفق إلى العمل بكتاب الله عز وجل والاقتداء به فإنه بلا شك من السعداء في هذه الحياة الدنيا، ومن الفائزين في الحياة الآخرة المفلحين الذين سيوفقهم الله تعالى إلى جنات عدن. كذلك أيضا من عني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعني بذلك ما طح عنه، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه. قال ويحزبه أحزابا لما روى أوس ابن حذيفة رضي الله عنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد أبطأت علينا الليلة، قال إنه طرأ علي حزبي فكرهت أن أجيء حتى أتمه. وفي رواية جزئي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقطع ذلك القدر الذي كان يفعله، فبقي حتى يتمه ثم خرج إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يحزبون القرآن، قال قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود رحمه الله. وهذا حقيقة أيها الأخوة لا يحتاج أن نقف عنده، فأنتم ترون بحمد الله طبعات المصحف بين فيها هذا الأمر، ووضعت العلامات والترقيم والسجدات وغير ذلك، كل ذلك مبين في الكتاب العزيز وبخاصة في طبعة مجمع الملك. إذن حقيقة هذه أمور واضحة في المصحف، ولكن أهم من ذلك هو أن نعمل بذلك الكتاب، هو أن نتخذه دستورا، هو أن نقف عند أحكامه فنحل حلاله ونحرم حرامه، هو ألا يكون لنا حكم خارجا عن كتاب الله عز وجل ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعمل بالقرآن، هذا هو حقيقة هو المطلوب أولا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وصلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى، وقد مر بنا أعتقد بأن رسول صلى الله عليه وسلم مر بنا الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم ربما لم يمر قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، لأنها تكون في وقت سكون، في وقت راحة، الناس يتهيئون للنوم، فتصور عندما يقوم الإنسان من نومه، ولذلك إذا قام من نومه يصلي ركعتين خفيفتين لأنه بحاجة إلى أن يستعيد نشاطه وأن يجدده حتى بعد ذلك يتابع الصلاة. وأيضا ما ورد في الأحاديث الصحيحة من نزول الرب سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم وسطه وينام ويقوم، وهذا ما ذكر أيضا عن داود عليه السلام. قال وصلاة الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. قيل لابن عمر رضي الله عنهما ما مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل ركعتين. متفق عليه. يعني ما معنى مثنى مثنى؟ يعني أنك كلما صليت ركعتين تسلم، التسليم المعروف، بمعنى هل تربط بينها أو لا. هذا هو رأي جماهير العلماء، ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالف في ذلك، فكان يرى أن يصلي 2 و4 و6 و8. لكن الجمهور تعلمون لما ذكرنا أبا حنيفة معنى هذا أن الأئمة 3 على خلافه. إذن جماهير العلماء على نسق هذا الحديث. قال: وإن تطوع في النهار 4 فلا بأس. هنا فيما يتعلق بصلاة النهار أيضا فيها خلاف بين العلماء، وقد جاء في الحديث الذي قرعه القارئ صلاة الليل مثنى مثنى، هو متفق عليه، لكن جاء في رواية أخرى عند أبي داود وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فليس بدرجة الحديث الأول. ومن هنا وقف المالكية والشافعية عند ذلك فقالوا صلاة النهار كصلاة الليل لا يزاد فيها عن 2. وأما الحنابلة والحنفية فكما سمعتم رأي المؤلف، مع أن للإمام أحمد رواية اتفق فيها مع المالكية والشافعية، ولكن مر بنا أحاديث لأن من صلى 4 قبل الظهر لم يسلم فيهن، يعني لم يسلم بينهن، فتحت له أبواب السماء وفتحت لها أبواب السماء. ومر بنا أيضا من صلى 4 قبل الظهر و4 قبل العصر حرمت عليه النار أو حرم على النار. إذن هذه الأحاديث صريحة بأن الإنسان يصلي أيضا أكثر من 2، وهذا حجة، هذا هو حجة الذين قالوا بأنه يزيد في صلاة النهار، أما صلاة الليل فيوقف فيها عند النص الحديث الذي ورد صلاة الليل مثنى مثنى. قال: وإن تطوع في النهار 4 فلا بأس، لأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة عليها في النهار. هذا الذي نسميه بمفهوم المخالفة، ماذا؟ ما قد خص الليل 2، فمفهوم المخالف أنه يجوز في النهار أكثر من ذلك. ولكن قلت لكم أيضا احتجوا بأحاديث منها من صلى 4 قبل الظهر لم يسلم بينهم. قال: والأفضل التثنية لأنه أبعد من السهو. والأفضل التثنية عاد، هذا هو الأفضل أيضا في المذهب، وهذا هو رأي جماهير العلماء، لأنك كلما أكثرت الصلوات بتسليمة واحدة تسهو، ولذلك ترون أن الإنسان ينظر أن يسهو في الصلاة في صلاة الفجر، ولكنه يسهو في صلاة الظهر والعصر والعشاء، إذا وربما يسهو في الفجر ليس ذلك بعيدا، لكن الغالب أن السهو إنما يحصل في الصلاة التي يكثر فيها. فالمؤلف هنا ذكر من الأسباب أن يسلم بين كل 2 حتى لا يحصل سهو. نعم. هذا حجة للذين قالوا بأن هذا يفعل، يعني يرون هناك أحاديث تدل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا حجة الذين يقولون. ونحن نقول حقيقة بأن ذلك ورد ولكنه قليل، ولكن المعروف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى في النهار، فالرسول قد يفعل فعلا ولا يداوم عليه، ويفعل فعلا أكثر، ولكنه فعل هذا لبيان جوازه حتى لا يظن بأن الاختصار على 2، لماذا على 2 والتسليم إنما هو أمر لازم. الركعتين بالنسبة للأربع، يعني هل يصلي يجلس؟ لا، هو لا يسلم بينه، يصلي 4 في تشهد واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والتطوع في البيت أفضل. هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها، وبخاصة يعني أنه ربما يعني يقول بعض الإخوة بيتي يختلف عن هذا المسجد، ربما يكون في مثل المدينة أو مكة، فأنا أريد أن أصلي الناس لا التطوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن صلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في مسجد رسول الله وبمائة ألف صلاة في ما عداه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في هذا المسجد، قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. إذن الفضل إنما هو في الصلوات المكتوبة أن تؤدى في المسجد، لأن أداءها في المسجد واجب. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين يتخلفون عن الصلاة، عن صلاة الجماعة، وهم أن يحرق عليهم بيوتهم. وهذه المساجد إنما بنيت لإقامة الصلاة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والعصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولكن بالنسبة للصلاة غير المكتوبة، قال العلماء إذا أديتها في البيت لا يطلع على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فيها زيادة في السر، فيها زيادة، ربما يكون فيها زيادة في الإخلاص، لأن الإنسان ضعيف، ربما لو صلاها في المسجد قد ينظر إليه أحد، قد يقول أحد أعجبت بصلاتك، كنت مثلا تطمئن في صلاتك، فربما يأتي الشيطان فينظر إليه فيبدأ يبث العجب في نفسه فيوقعه فيما هو محظور. وإن كانت الصلاة في المسجد تصلى، ولكن قالوا صلاة البيت لها ميزة، أن الإنسان يكون في بعد عن أعين الناس، غائب عنهم، ولذلك ترون عينان لا تمسهم النار، ومنها عين بكت من خشية الله سبحانه وتعالى. وذو ذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه، يعني خاليا وحده تذكر ربه وفضله ونعيمه عليه فبكى، ماذا؟ انقيادا وطاعة لله تعالى وخضوعا له. إذن عندما يصليها في البيت هذا أمر. الأمر الآخر لم يذكره المؤلف، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا العلة فقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأنك لو هجرت بيتك من الصلاة فما الفرق بينه وبين المقبرة. إذن اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي أحيوا هذه ماذا البيوت بالذكر. ويأتي في مقدمة الذكر أن تصلي الصلاة التطوع في البيت، وأن تقرأ القرآن في البيت، فهذا أمر مطلوب، فيكون بيتك عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون لهذا البيت أيضا ميزة تقام فيه الصلاة. ولذلك لما جاء عتبان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنمر على ذلك أن الرسول أحيانا يصلي النافلة في جماعة، عتبان الأعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، طلب رسول الله وعرض عليه أن يتخذ مكانا في بيته ليصلي فيه، فخصص له الرسول صلى الله عليه وسلم مكانا وصلى بأصحابه السنة، صلى الجماعة بأصحابه تطوعا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أيها الإخوة على أن البيوت لها أيضا فضيلة بالنسبة لإقامة الصلوات فيها، لكن لا تقام فيها الفرائض، فالفرائض مكانها إنما هو المسجد الذي بني لأجله. قال والتطوع في البيت أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولما زار بني الأشهل كما مر بنا، أظنه مر بنا، الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم يصلون ماذا؟ التطوع. قال هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. رواه مسلم رحمه الله. قال ولأنه من عمل من الألفاظ التي وردت في ذلك أيضا أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وأيضا الحديث الآخر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لكل حديث صحيح وغيرها من الأحاديث أيضا، فيتدل على فضيلة التطوع في البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال ولأنه من عمل السر ويجوز منفردا وفي جماعة. ولذلك ترون فضيلة صدقة السر أيضا على الجهر، مع أن المسألة فيها كلام للعلماء، إن تنتو الصدقات فنعما، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. صدقة السر ولذلك من السبع الذين يظلهم أيضا الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يده هذه لا تعلم ما تنفق، من شدة هذا كناية عن شدة محافظة عليه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يطلع أحد من العباد من المخلوقين على فعله، لأنه فعل تلك الصدقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وبمناسبة الصدقة أيها الإخوة، لا يحقرن الإنسان شيئا من الصدقة. بعض الناس يقول أنا فقير، أنا لا أملك المليارات مثل فلان والملايين. سبق درهم ألف درهم، درهم واحد قد تخرجه عنك بنية صادقة وإخلاص ويقين تقصد به القرب إلى الله سبحانه وتعالى، تريد أن يرفعك الله به تعالى درجات، أن يجعلك من المتصدقين الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه، يكون خيرا من ألف درهم، لأن الغني يخرج الألف والمليون وهو شيء عادي بالنسبة له، لكن أنت تخرجه. ولذلك الصحابة لما حظهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة، كان كثير منهم لا يملك شيئا، فصاروا يشتغلون عمالا يحملون على رؤوسهم، كما ترون الآن اللي يحملون على رؤوسهم وعلى أكتافهم وعلى ظهورهم. هذا لماذا؟ ليجنوا شيئا من المال، فذهبوا يشتغلون حتى يتصدقوا ولو بقليل ليظفروا بذلك الأجر. إذن هذه أيها الإخوة فضائل ينبغي ألا يضيع الإنسان. كذلك هنا ماذا؟ ولذلك اختلف العلماء، هل صدقة التطوع أفضل؟ هل صلاة التطوع أفضل؟ هل صيام التطوع أفضل؟ هل طلب العلم أفضل؟ ذا شرط البارحة، وهذا فيه كلام كثير، لكن كلها عمل خير، ولا شك بأنه يأتي في مقدمة الأمور الاشتغال بطلب العلم خالصا لوجه الله تعالى. قال ويجوز منفردا وفي جماعة. ويجوز يعني يجوز أن تصلى النافلة أي صلاة التطوع منفرد، وهذا الأكثر، وتصلى في جماعة. فلا يرى أحدنا مثلا أناسا يصلون صلاة التطوع جماعة فينكر عليهم، يقول لماذا تفعلون؟ سيرد عليك فيقول فعل ذلك خير البشرية، أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، وسيذكر المؤلف لكم نماذج من مواضع صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع جماعة، كما في قصة ابن عباس عندما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من القربة فأحس به عبد الله بن عباس ذلكم الصبي الصغير، فقام فتوضأ فاختف بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له رسول الله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التوحيد. البارحة ذكرت لكم قصة ماذا؟ سفيان بن عيينة الذي كان يأتيه العلماء من كل مكان، والذي تخرج عليه جمع من أكابر العلماء ومن الأئمة، ولم أتم لكم بقية قصته، فإنه كان يقول وكنت أحمل محبرتي ومقلمتي وأقلامي، وكان يجلس بين العلماء كالمسمار يفسح له المجلس. لماذا؟ لأنه كان مقبلا عليهم. فانظروا أمد الله تعالى في عمره، تخرج عليه جمع غفير، درس عليه الأجداد والأحفاد، ولو لم يكن في ذلك كما ذكرت لكم إلا أنه كان من تلاميذه الإمامان الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد إمام دار السلام، الذي وقف وقفته المشهورة يوم قيل بخلق القرآن فدافع عن كتاب الله عز وجل، فقيل أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. قال ويجوز منفردا وفي جماعة لأن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان منفردا. هذا هو أكثر تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر تطوع الناس. إذا لو أنك بقيت منفردا فلك ذلك، لكن لا ينكر على من صلى السنة جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في التطوع في النوافل لا في ماذا؟ في السنن الرواتب. وأما الوتر فتعلمون تصليه مع الإمام، ولك أن تصليه وحدك، فينبغي أن ننتبه للأمور. وقد أما ابن عباس رضي الله عنهما في التطوع مرة، وحذيفة رضي الله عنه مرة، وأنس واليتيم رضي الله عنهما مرة، فدل على جواز الجميع. أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في قصته المعروفة، وأما حذيفة أيضا في صلاة غير مفروضة، وأما أنسا واليتيم والعجوز كما في الحديث المتفق عليه في قول أنس: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. فبين الوصف كانوا على حصير، والحصير إنما هو من سعة النخل، وكان الحصير يرش ليزول ما به من الغبار. هكذا، بل كان هذا المسجد إنما هو مبني من ماذا؟ من سعة النخل، من جذوع النخل. ولذلك كان إذا جاء المطر نزل فكانوا يسجدون على الطين كما جاء في الأحاديث، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله في ماذا؟ كتاب الإمامة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى أيضا في بيت عتبان عندما جاء إليه عتبان، فقال: يا رسول الله اتخذ في بيتي مكانا. يريد أن يختار له الرسول صلى الله عليه وسلم موضعا، ولا تنسوا بأن ما يختاره الرسول له منزه وله فضيلة، فاختار له مكانا في البيت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عطره بأن صلى فيه، وصلى معه جمع من الصحابة الذين جاءوا إلى بيت عتبان. إذن صلاة الجماعة أيضا في التطوع كذلك وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام في أكثر أحواله يصليها منفردا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز التطوع جالسا. صلاة التطوع تختلف عن الفريضة. الفريضة لا يجوز لك أن تصليها قاعدا إلا أن تكون عاجزا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فمضطجعا. لكن الرواية المعروفة المشهورة: صل قائما والقيام ركن، كما مر بنا أذكركم. فإن لم تستطع فقاعدا، لأن القعود هو الذي يلي ماذا؟ القيام. فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فأشر بيدك، فإن لم تستطع فأشر بطرفك. ولا تسقط الصلاة كما يظن بعض الناس من المرضى وغيرهم، أنه لا يستطيع أن يتحرك، لا، أو أنه لا يستطيع أن يتوضأ. عندك فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذا بالنسبة للفريضة لا تجوز إلا قائمة. صلاة النافلة خفوها فيها لماذا؟ لأن الفرائض أيها الإخوة محصورة، وهي أيضا ركن، فلا ينبغي أن يسقط فيها ركن من أركانها. لكن صلاة النافلة إنما هي تطوع، إنما هي قرب، فأنت مقابل القعود ستكثر من الصلاة، ستكرر الصلاة، فما يفوتك من القيام ستتداركه في ماذا؟ بالنسبة لتعدد النوافل وكثرتها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع جالسا كثيرا، يعني يكثر من صلاة التطوع. وكذلك وبخاصة عندما تقدمت به السن وضعف، لأن الإنسان كما قال له غاية، يبدأ ضعيفا ثم بعد أن يشب عن الطوق يافعا فشابا إلى أن يصل إلى سن الشيخوخة، كما أشار الله تعالى إلى ذلك في سورة الروم. لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانا وهو يصلي قاعد يقوم فينهض فيقرأ جزءا من الآيات ثم يركع. لك أيضا وأنت تصلي قاعدا، لك أن تقوم فتركع ثم تسجد، ولك أن تبقى ماذا؟ تتم صلاتك قاعدا. هذا بالنسبة للنافلة. وقد مر بنا أيضا بأنه يتسامح بالنسبة للقيام، بالنسبة للنافلة تصليها على الراحلة، تبدأ إلى القبلة ولو اتجهت إلى غير القبلة، وإلى غير ذلك من الأمور التي مرت بنا. ولكن رأيتم بالنسبة للذي يسير على الأقدام هل يلزمه أن يتجه إلى القبلة وأن يركع وأن يسجد؟ هذه المسألة كلها مر فيها الخلاف، وسنعود إليها مرة أخرى بصورة أوسع وأبسط في كتاب صلاة أيضا المسافر. قال: ويجوز التطوع جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم رحمه الله، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك. لكم الحديث الآخر. قال: ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لأنه يستحب تطويله وتكثيره، فسومح في ترك القيام تكثيرا له. لا تطيل وتكثيرا، لن تطيل الركعة، يعني تقرأ فيها أكثر. إذا ركعت تطيل في الركوع وإن كنت جالسا، كذلك إذا خفضت أكثر في السجود كذلك تطيل القراءة، إذا لها ميزة لأنك تطيل فيها. قال: يستحب أن يكون في حالة القيام متربعا. ما معنى متربعا؟ يكون هكذا، لماذا؟ لأنه بذلك تختلف حاله عن حال ماذا؟ الصلاة إذا كان يؤديها قائما، لأنك إذا أديتها قائما تعرف، درسنا هذا كيف يجلس الإنسان بالنسبة للصلاة عموما والتشهد الأول يجلس مفترشا، وبالنسبة للتشهد الأخير يجلس ماذا؟ يجلس متوركا، يعني على وركه. كل ذلك مر بنا، ولكن ما ذلك أيضا أيها الإخوة، لو لم تؤديها متربعا على شكل الصلاة فذلك جائز، لكن قالوا هذا هو الأفضل. قال: ليخالف حالة الجلوس. إذن العلة ما هي؟ ما هو السبب؟ لماذا يصلي متربعا كما أريتكم حتى تختلف حاله عن حال الصلاة؟ قالوا: وحتى لا يسهو أيضا، لأنه لو لم يصلي متربعا ربما يظن أنه في صلاة أخرى. قالوا: فيصلي متربعا حتى يحصل اختلاف بينها وبين ماذا؟ بقية الصلاة التي يصلي فيها الإنسان ويبدأ صلاته قائما. قال: ليخالف حالة الجلوس ويثني رجليه حال السجود، لأن حال الركوع كحال القيام. ما معنى يثني رجليه؟ يعني كما يفعل في بقية الصلوات، يعني كما يفعل في بقية الصلوات، هذا هو المراد. نعم. وقال الخرقي رحمه الله: يثنيهما في الركوع أيضا، لأن ذلك يروى عن أنس رضي الله عنه، وإن صلى على غير هذه الهيئة جاز. رأيتم إن صلى على غير هذه الهيئة سواء كان متوركا أو مفترشا جاز، ومر بنا التورك والافتراش. ليس معنى أن الإنسان لو افترش في مكان تورك أو العكس أنه لا يجوز، لكنه ترك ما هو الأولى. وقد عرفتم رأي الشافعية بالنسبة للصلاة التي تختم باثنتين كصلاة الفجر الجمعة التطوع، رأيهم فيها. نعم. قال: وإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع. ما معنى وإن بلغ الركوع؟ يعني إذا وصل إلى الركوع، يعني فرغ من القراءة فأراد أن يركع، وبين أمرين: إما أن ينهى فيركع ثم يرفع ثم يعود فيسجد، وأنه يركع هكذا يميل رأسه، وفي حالة السجود يميل أكثر إلى الأرض. قال: وإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن. حتى أسن، أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يصليها قائما، وكذلك الإنسان إذا كان يجد في نفسه النشاط صار أولى. لكن هذه كلها أيها الإخوة مغريات، هذه كلها حوافز، هذه كلها دوافع تدفع المؤمن إلى فعل الصالحات، إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هذه النوافل التي قال الله تعالى فيها في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألسنا جميعا نسعى في أن نظفر بمحبة الله سبحانه وتعالى، أن نكون من الذين يحبهم الله تعالى ويحبونه؟ هذه غاية المؤمن. إذن يحبه الله سبحانه وتعالى، إذن التطوع في النوافل فالإكثار فيها هي سبب جالب لمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذه أيها الأخوة كما قلت المغريات، هذه حوافز، هذه كل الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الطاعات التي غير مفروضة علينا لترفع من حسناتنا، لترفع من رصيدنا. فكلنا أيها الأخوة خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فإذا كان عند الإنسان ذخيرة من الطاعات فإنه ستنفعه في يوم القيامة. وتعلمون بأن من أخطر الأمور أن يقصر الإنسان في جنب الله، أو أن يقصر أيضا في جنب المخلوقين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليرد إليه. قال: من مظلمة لأخيه من مال أو عرض أو دم. فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في خذوهات، يعني ما في بيع وشراء ترد لي فلوسه أو ما أخذت منه، لا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما فيه شيء واحد يؤخذ من حسناتك فتعطى إياه. فإذا فنيت حسناتك ولم تكن صدقت ما عليك أخذ من سيئاتي، فوضعت على هذا المتجاوز لحدود الله إلى أن تفنى ما عنده من الحزنات ثم يفرح في النار. هذه الغاية. ومن أخطر الأمور هو التعدي على المؤمنين، سواء كان ذلك على دمائهم أو على أموالهم أو على أعراضهم أو بعد التكلم أيضا في حقوقهم وتجاوز ذلك. فإن المسلم، كل المسلم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لا يجوز أن تشير إليه بسلاح فتخيفه، ولا أن تعتدي عليه، ولا أن تذله، ولا أن تهينه، بل ينبغي أن تكون رحيما رؤوفا رقيقا بالمؤمنين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ولذلك مر في حديث البارحة أو قبل البارحة من الذين ذكر رسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قال له أبو موسى الأشعري الصحابي: لمن يا رسول الله؟ قال أول ما ذكر، قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وقام بالليل والناس. هذا كل من حقوق المسلم الأخي المسلم. إذا انظروا أيها الإخوة إلى فضيلة إلانة الكلام، بشاشتك بوجه أخي، هذه كلها فضيلة. قال: لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. متفق عليه. والناس أيها الإخوة يتفاوتون في ذلك. بعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى قوة وصبرا وجلدا على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه يتصور أن الجنة بين عينيه، يعني كأنه ينظر إلى الجنة بين عينيه وينظر إلى النار من جانب آخر، فترى أن رجاءه في الله يقربه إلى الجنة وخوفه من النار يجعله يتباعد عنها، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فالمسلم دائما يسير بين الرجاء وبين الخوف، فلا ينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء، فبذلك يقل حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن يتساءل فيقول كما يقول: والله رؤوف رحيم وسأتوب وسأعمل، لا، ولكنه شديد العقاب كما قال: غافر الذنب وقابل التوبة، عقبها بقوله: شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، مرد الناس جميعا إليه فسيحاسبون. قال: وإن شاء ركع من قعود. لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. إذا أهل الهمم الذين يحرون الليالي ويقيمونها، لماذا؟ فهناك من يحمي الليالي بمعاصي الله، إما الاستماع إلى المزامير إلى الأغاني، إما الخوف في أعراض الناس، إنما في القيل والقال، إنما في أمور كثيرة معاصي الله. وهناك أناس تجدهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه كما كان أصحاب رسول الله. إذن هؤلاء هم الذين أشار الله تعالى إليهم، والذين أشرنا إليهم في درس ليلة البارحة: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كنت أقرأ القرآن مضطجعة. وهذه لم يذكرها المؤلف، لأنه يجوز لك أيضا أن تقرأ القرآن وأنت تسير في طريقك، كما كان رجل يسير مع أبي موسى رضي الله تعالى عنه ويقرأ القرآن، فسأل أبو موسى: لو أنني قرأت سجدة تسير في الطريق؟ قال: نعم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أقرأ القرآن وأنا على جنب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد، رواه مسلم رحمه الله. ولك أيضا إن أيضا صليت قاعدا لك في وقت الركوع أن تنهض وتركع وتسجد كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. القسم الرابع: صلوات لها أسباب، منها تحية المسجد. هذه قضية صلوات لها أسباب مر بنا، وأنا ذكرت عرضا بسبب يعني ربما يسأل بعض الإخوة عن الصلاة أثناء الأوقات المنهي عنها، وبينا أن من العلماء من قسم الصلوات الصلاة التطوع إلى ذوات أسباب وإلى غيرها. فذوات الأسباب قالوا تصلى في أي وقت حتى وإن كان وقت نهي، ومن العلماء من منع ذلك، ومن الذين أجابوا ذلك مطلقا الشافعي، وهي رواية للحنابلة سيذكرها ربما المؤلف، أو ربما أنه ذكرها ربما مرت يعني، لأن العلوم هنا تتكرر يعني هل مر فيأتي الله أعلم، لكن في ذهني أنه مر بنا وربما يكون مر بأنا. لكن المهم هنا أن من الصلوات التي تفعل لسبب تحية المسجد. فعلنا يتساهل في تحية المسجد، وهذه التحية إنما هي طاعة لله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن بعض الشرط. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط. إذا دخل أحدكم المسجد فلا نهي يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي الجمعة في قصة ماذا؟ الرجل الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجر، قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما يوم الجمعة. وسيأتي هذا إن شاء الله. إذن ما هي ذوات الأسباب؟ نرى ماذا سيذكر المؤلف. قال: منها تحية المسجد، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وفي الرواية المشهورة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا نهي، لكن هنا العمل ليس الوجوب، لأنه سبق أن عرضنا لقضية الواجب من الصلوات، ورددنا على الذين يقولون بأن الوتر واجب، وأوردنا الأدلة في ذلك، وبينا أن الواجب التي هي ركن الصلوات الخمس المفروضة، وأما الوتر فهو مستحب كالحالة سنة مؤكدة، كالحال بالنسبة للسنن الرواتب وصلاة الضحى على القول المشهور. إذا تحية المسجد أيها الإخوة، قد يظن بعضنا أنه إذا دخل وقد أقيمت الصلاة يقول: ما لا تفوتني تحية المسجد، وأنتم تقولون فيها فضل عظيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إليها ونهى أحدنا أن يجلس إذا دخل المسجد، لأنها تحية للمسجد، كما أن تحية البيت العتيق هو أن تطوف الطواف. إذن هنا تحية أي مسجد من المساجد أن تصلي ركعتين. نقول له بأن هناك قاعدة معروفة فقهية: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، أو بصياغة أخرى: إذا اجتمعت عبادتان من جنس ليست إحداهما في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى كالسنن الرواتب، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. فأنت إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة فصلاة الجماعة تكفيك عن تحية المسجد، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ويخطئ الذين يدخلون المساجد وبخاصة في صلاة الفجر، وبخاصة من ينتسبون إلى المذهب الحنفي، فيتجد أنه ينحشر خلف الصفوف ويجلس يصلي ماذا ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك ينضم إلى الإمام وربما تفوته ركعة فيخالف بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ماذا ركعتين فجذبه وقال أتصلي الفجر أربعا، ثم بين له السبب. في بعض الروايات أنه جذب عبد الله بن عباس. قال رحمه الله تعالى: ومنها صلاة الاستخارة. هذه مهمة جدا جدا، وكلنا أيها الإخوة نحتاج إلى صلاة الاستخارة، فكلنا كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فكلنا في كل طرفة عين لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقنا أوجدنا من العدم، هو الذي تفضل علينا، هو الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع، جعل لنا السمع والبصر والأفئدة وغير ذلك. إذن نعم الله سبحانه وتعالى تتكرر معنا في كل لحظة، إن نظرنا في أجسامنا في داخلها وفي باطنها في علاقاتنا، وقبل ذلك وبعده نعمة الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن الدين عند الله الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. إذن نعم الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة، أفلا يكون يليق بنا في حالة أن نقدم على أمر من أمور فإلى من نلجأ؟ إن خير من نلجأ إليه إنما هو الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أردت أن تقدم على أمر من الأمور فارجع إلى الله سبحانه وتعالى، أطلب منه ماذا؟ صلي صلاة الاستخارة، واسأل الله سبحانه وتعالى بعلمي بفضله بقدرته بإحاطة علمي بكل شيء أن يرشدك وأن يأخذ بيدك إلى طريق الحق إلى طريق الصواب، وأن يجنبك طريق الخلل والزلل. فإنك بذلك إذا فعلت ذلك وأديت تلك الصلاة بقلب صادق بنية خالصة، فإن الله سبحانه وتعالى سيسدد أمرك وسيوفقك وسيعينك وسيرشدك إلى ما فيه خيرك. فهذه مقدمة عن صلاة الاستخارة. وهناك ما يعرف بصلاة التوبة أيضا، والمؤلف لم يعرض لها لأن المؤلف لم يعرض بكل شيء. وهناك صلاة أيضا، صلاة أخرى، صلاة الحاجة، أعتقد المؤلف لم يعرض لها، وهي قريبة أيضا من صلاة الاستخارة. ولكن صلاة الاستخارة مهمة جدا، وقد ورد فيها دعاء مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أردنا أن نقف عند كل جزء منه لاحتجنا إلى درس واحد، ولكننا نمر على هذه الأمور مرورا سريعا فقط، نحاول أن نقتنص منها بعض الحكم والأسرار والفوائد التي تعيننا في حالنا وفي مستقبلنا. قال: ومنها صلاة الاستخارة. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. رأيتم أهمية ذلك؟ مر بنا بأن الرسول صلى الله عليه في عدة مواضع كان يعلمهم ذلك الأمر كما يعلمهم السورة، ومن ذلك ماذا؟ التشهد. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كف يد عبد الله بن مسعود بين كفيه، قال: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وعبد الله بن عباس أيضا عندما ذكر تشهده الذي تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وتعلمون السورة من القرآن لها شأن عظيم. لماذا؟ لأهميتها. إذن الرسول يعنى بذلك. إذن التشهد ومثله صلاة الاستخارة لها أهمية كبيرة، لكن التشهد هناك ركن من أركان الصلاة على الصحيح عند أكثر العلماء، ولكن هنا صلاة الاستخارة إنما هي مستحبة وفيها لجوء إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع إليه. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذا هم أحدكم بالأمر، إذا قصدت أن تفعل فعلا من الأمور، أن تقدم على عمل، لتعمل في مكان من الأمكنة، لتقدم على صفقة من الصفقات، لتفعل فعلا من الأفعال، ولكن هذه الأمور التي تستخلها فيها الطاعات التي فيها خير، فيها قربة إلى الله، أما الإنسان لا يغب يصلي ليرتكب منكرا لا. ولذلك العلماء تكلموا عن سفر المعصية، هل للمسافر سفر معصية يقصر الصلاة؟ جمهور العلماء قالوا لا، والحنفية قالوا نعم، لأن هذه عامة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في صلاة المسافر. قال ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. ثم ليقل، ثم إنما هي من حروف العطف كما تعلمون التي تفيد التراخي أيضا، ولكن قال رسول ليقل، وتعلمون الفعل المضارع إذا اقترنت به الأمر الأمر يكون أمرا ثم ليقل، ولكن الأمر هنا ليس للوجوب ولكنه للإجشاء لتأكيد ذلك الاستحباب. ثم ليقل، هذا دعاء تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك خير ما يقال في ماذا في صلاة الاستخارة. ولكن لا نظن أيها الأخوة لأننا بالنسبة للأدعية نقف فقط عندما ورد، إذا كان العلماء بالنسبة للتشهد الذي هو جزء من الصلاة قالوا لك أن تدعو في الأمور التي تنفعك في أمور الآخرة، ووردت أدعية متعددة قال بها السلف، بل سمعتم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو من أتقى الناس في زمنه وأكثرهم إخلاصا وصدقا والتزاما للكتاب والسنة والأثر، ولذلك سموا فقه بفقه الأثر، كان يقول لابن الشافعي لي سنين وأنا أدعو، لي سنوات وأنا أدعو لأناس والدك منهم. هذا اعتراف بفضل الإمام الشافعي، لماذا؟ لأن الإمام أحمد كان يكرمه ويجله ويعده بمنزلة شيوخه، وهناك خلاف بين العلماء، هل الإمام الشافعي شيخ لأحمد أو لا؟ هذه مسألة أخرى. ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. بعلمك الذي أحاط بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، يعلم خائنة الأعين، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن الله تعالى عالم بكل شيء، إذن بدأ بعلمه الذي يحيط بكل شيء ولا يحيطون به علما. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. ما نريد حقيقة أن نقف كثيرا في العبارات، يعني هذه صدرت من مشكات النبوة وهي واضحة، ولو أرضى أن نبينها ربما يطول الكلام، ولكنها في نظري واضحة. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت أعلم إلى الله، وأن الله تعالى يقدر وهو لا يقدر، وأن كل ما نتصرف به إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إنما قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن علام الغيوب صيغة مبالغة، من الذي يعلم الغيب؟ هو الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أما ما يطلع على رسله فهذا من الله سبحانه وتعالى، الله يطلعهم كما في سورة ماذا؟ قل أوحي إلي، جاءت الإشارة إلى ذلك وفي آيات أخرى. أما علم الغيب فهو من خصائص الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين، هو الذي يعلم السر وأخفى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي، ليس المراد أيها الإخوة قول اللهم إن كنت تعلم، فالله يعلم ذلك ومحيط به، ولكن المراد إن كنت تعلم يعني وأنت تعلم ذلك، إن كنت تعلم يعني أنت تعلم ذلك، ولكن إن كان هذا الأمر خيرا لي فيسره لي واقدرني عليه، وإن كان غير ذلك فباعد بيني وبينه، هذا هو المراد. وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. هذا هو إيمان المؤمن، يجب المؤمن بذلك. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. هذا هو الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة، يجب على كل مسلم أن يوقن بذلك. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بما كان وما لم يكن، فهو يعلم كل شيء. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. أيضا مع أن الله يطلب أن يسر له ذلك الأمر ويهيئه له، كذلك يسأل الله تعالى أن يهبه البركة في ذلك الأمر. فإنه كما تعلمون إذا يسر الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر للإنسان ورضي عنه، فإذا بارك الله سبحانه وتعالى العبد، ما فائدة القناعة؟ أنت تجد الآن اثنين من الناس، بعضهم يملك مئات الملايين وبعضهم يملك دراهم قليلة معدودة، ولكن ترى هذا مرتاح النفس، مطمئن الفؤاد، راضيا بما قدر الله وقسم له ومرتاح، فتجد أنه يعيش في طمأنينة وراحة وسعادة، وتجد أن الآخر يعيش في قلق في اضطراب، تجد أنه يلهث وراء الدنيا وهذا راض بها. ومن هنا ترى الفرق بينهما. فلا نظن أيها الإخوة بأن العزة إنما هي بكثرة المال ولا بقلته، فإن كثرة المال قد تضل صاحبها، وربما أيضا قلة المال تجعل الإنسان أيضا يسخط مما قدر الله تعالى له. ولكن على المرء أن يرضى، فمن رضي له فله الرضا كما جاء في الحديث، ومن سخط فعليه السخط. إذن الرسول جاء في الأثر في قصة أبي طالب عندما خطب خديجة: إن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مستعدة. والرسول قال لما وصف نفسه في هذه الحياة الدنيا: إنما أنا كراكب، أو قال استظل في ظل شجرة، وعرض عليه أن يكون ملك النبي فاختار أن يكون عبد الرسول. إذن وأنتم ترون القمم من أهل الخير والصلاة عبثوا عن الدنيا، لا لأن لا يرون جمع الدنيا، ولكن أرادوا أن يحتاجوا لأنفسهم. وإلا فالله تعالى يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالمال إذا أنفقته في طاعة الله سيرفعك الله به درجات، ذهب أهل الدثور بالأجور. لكن يخشى أن يكون المال سببا في أن تزل قدم الإنسان. الذين يصرفون أموالهم أو جزءا منها في معصية الله، أما الذين يصرفونها في طاعة الله وفي أعمال الخير والبر فهؤلاء يثابون. إذن هذا هو دعاء الاستغارة، وأنتم ترون ما اشتمل عليه من المعاني السامية العظيمة التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى وتقوي صلته به سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون بأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وقت الصلاة، فالصلاة هي وسيلة المنجاة، وليس ذلك مقصورا على الفريضة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. ولذلك أثر عن علي بن أبي طالب قال: أحب الدعاء إلى الله في السجود أن تقول: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. المعاش هو في الحياة الدنيا، وعاقبة الأمر إنما هي في الحياة الآخرة، فهناك دار باقية ودار ثانية. فالسعيد هو الذي يجعل هذه الحياة الدنيا مطية طريق يقربه إلى الآخرة، هذا هو السعيد. أما من قدم الدنيا على الآخرة، الله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا، ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا أولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هناك طالب للدنيا وطالب للآخرة، وطالب الآخرة يجعل الدنيا مرحلة وسيلة مركب ليوصله إلى الآخرة، لأن هناك دار باقية ودار ثانية. فالسعيد من قدم الباقية على الفعل، وهذا هو شأن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هو يأتي الآن. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، لا تعجل. نعم. في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أخرجه البخاري رحمه الله. هذا يعني يقوله في الصلاة أو بعدها. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا رأيتم أيها الإخوة أهمية اللجوء والرجوع إلى الله وإظهار ضعف الإنسان وأنه لا يستغني عن ربه، ولذلك تروا في سورة التوبة الثلاثة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ماذا فعلوا؟ ظنوا وقال الله العظيم.